إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، على الله توكلنا وإليه أنبنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا المجلس ويسددنا ويلهمنا ويرشدنا ويمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. نستفتح في هذه الليلة بإذن الله تعالى كتابا آخر من كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو تفسير آيات من القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم، معرفة الآيات ودلالاتها ومقتضيات الأحكام الواردة فيها، لأن القرآن رسالة من الله للعباد، وإذا جاءتك رسالة فإنك يشتد همك لكي تقرأها وتعرف ما فيها، بل لا يطيب لك أكل ولا شراب ولا عمل حتى تعرف محتوى تلك الرسالة، لا سيما إذا كانت تلكم الرسالة من عظيم. وما بالك إذا كانت هذه الرسالة من رب العالمين ذي الجلال والإكرام، ذي الملكوت والجبروت، الخالق البارئ المصور، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الملك الجبار القهار صاحب العلو والكبرياء والعظمة، تأتيك رسالة منه، فإن الهم من أجل قراءتها ومعرفتها يكون أشد وأعظم. ولذلك من النصيحة لكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. فالنصيحة لكتاب الله شدة الرغبة من نصيحة لكتاب الله، كثرة تلاوته وتدبره، وشدة الرغبة لمعرفة ما فيه من المعاني والأوامر والنواهي والأخبار. من الخسارة بمكان أن تخرج من هذه الدنيا ولا تعرف ماذا طلب الله منك في هذه الرسالة العظيمة. فضلك الله عز وجل على الأمم السابقة بأن جاء لك من أمة القرآن، فمن شكر الله عز وجل أنك يشتد أهمك من أجل قراءته وتدبره ومعرفة معانيه والتسلي به والاعتبار بدروسه وعظاته وأخباره، وألا تستبدل به أو تستبدل شيئا عن هذا القرآن الكريم، لا تبغي عنه بديلا، لا فيلم ولا مسلسل ولا كتاب من كتب البشر ولا قصة من قصص البشر. يقول الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. مكفاكمش يعني أن أنزل الله عليكم الكتاب، ألا تقتنعون بهذا الخير العظيم الذي قال الله عنه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى. السعادة التامة من وراء قراءتك وتدبرك وتفسير القرآن الكريم. فالأوامر التي جاءت في القرآن والنواهي والعظات والدروس، أمر الله عز وجل أن يأخذها بقوة، كما قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكما قال الله تعالى: فخذها بقوة وأمر قومك ليأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. هذا القرآن كما قال الله تعالى عنه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تمضي حياتك كلها ولا تكفيك في معرفة ما في القرآن الكريم. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. استعانة بالله عز وجل سنتناول كتاب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وكتاب تفسير المفصل للشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في تفسير قصار السور، سورة الفاتحة وقصار السور، ونستعين بالله في أن ينفعنا. هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الذي هو كتاب تفسير الشيخ محمد عبد الوهاب، طريقته في التفسير نفسها التي سلكها في كتاب التوحيد. يريد الآية باب قول الله تبارك وتعالى، باب قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، باب قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم يريد المسائل، وقد يريد في الآية الواحدة 50 مسألة أو أكثر أو أقل فوائد. قال من فائدتها ومن فائدتها نفس الأسلوب الذي سلكه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره. يجيب الآية ثم يريد الفوائد التي فيها. وهنا الشيخ محمد عبد الوهاب كذلك عنده نفس الأسلوب استعمله في التفسير كما استعمله في كتاب التوحيد. مثلا لما جاء إلى قصة الخضر وموسى أورد 50 فائدة، بل أكثر من 100 فائدة، عفوا أكثر من 100 فائدة في قصة سورة الكهف. في سورة الكهف في قصة كتب هكذا، يعني الكاتب كتب قصة الخضر وموسى، موسى والخضر، وجاب فيها 100 فائدة، بل أكثر من 100 فائدة. فنحن إن شاء الله سنستفيد فوائد عظيمة جدا من خلال هذا الكتاب، لأن صاحبه رحمه الله تعالى عرف وعرفه القاصي والداني بأنه يعتني عناية كبرى بمقام التوحيد وحرب ومحاربة ضده الذي هو الشرك بالله عز وجل، وعرف بلزومه بالسنة وحربه للبدعة. فأنت في مأمن عند رجل صالح إن شاء الله تعالى نحسبه كذلك، نفسه وجادته جادة الأئمة الذين قبله من السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكالإمام أحمد، وكأئمة السلف من التابعين والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي هذا التفسير استنباطات وفوائد عظيمة وكثيرة في كتاب الله عز وجل تقربك من القرآن، تجعلك قريبا من القرآن الكريم، مما يدل على أن هذا الرجل عنده علم ثاقب وإلهام من الله سبحانه وتعالى. حتى لما تقرأ عبارات هذا الشيخ رحمه الله تقرأها تجدها سهلة، يفهمها القاصي والداني، بل العامي البليد لما تقرأ عليه هذه الكلمات أو فوائد الشيخ وجمله يفهمها بدون تفلسف وبدون تمنطق وبدون تكلف. وكلامهم موجز ومبارك، مثل ما قال الناس بعض السلف عن كلام السلف، قال كلام السلف قليل كثير البركة. هو قليل في حد ذاته لكن كثير البركة، وكلام الخلف كثير وقليل البركة. ومن يقرأ هذه الاستنباطات يقرأ وهو مطمئن، لأن ذهب عند متخصص، متخصص. أنت لما تروح عند واحد أنت فيك مرض عضال وتذهب عند يعني شخص ما هو متخصص ولا عنده تجربة ولا عنده دراية ولا عنده سابقة في هذا العلم، وتقول له مثلا أحس بوجع في كذا، ربما يعطيك دواء مثل أصحاب البندير تاع السوق هذوك، يروح عندهم الإنسان يطلب منهم دواء يداوي فيه شيء ويركب فيه أشياء، يداوي فيه شيء وربما يركب فيه تعطل لكثير من الأجهزة. يقول له تناول هذا الشيء وراك تبرع، ومن بعد تسمع هذا الشيء، هذا الشخص راحت له المناعة، جات فيه مثلا فقر الدم، جاء فيه الشلل وغير ذلك. هو فعلا أذكر يوما في السوق واحد جاب أدوية في قارورات صغار، وجاب وقال لهم هذا الدواء اللي عنده سنيه مسخين وفيهم الصداع وغير ذلك ينقيهم له. قال لهم جيبوا لنا واحد من المجمع اللي راهم هنا الاخر. حوسوا على واحد لقاو عنده سنيه صفر هكذا، من ربما صفر من الماء خاطر فقط، ولكن الماء سنين صحاح. فكذب هذاك القطنة وشمخها بهذاك الماء الصغير، هذاك الماء القليل فيه كذا، وقال افتح سنيك شوفوا يا جماعة، قالهم شوفوا انظروا إلى هذا الشخص. قالوا فعلا سنيه كحلين ومسوسين ومصدين. وكذب هذاك ومسح له، فإذا بالسنيه ماذا يبرقوا بالبياض، فالعشية طاحوا له، في المساء طاحوا لهذاك الشخص. وهذاك أضرب يعني خذ أموال وضرب بندير وكذا وراح، ما عاودش يولي في ذاك السوق، وما كاش دليل بأنه فعل هذه الأشياء. فكذلك نحن لما نأتي عند من يفسر لنا القرآن، نأتي عند مثل أمثال هؤلاء، مثال الشيخ ابن عثيمين، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، من المعاصرين ومن من الذين يعني وضع الله لهم القبول، وأمثال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله معروف، يعني وضع الله له القبول. ما من بيت من بيوت أهل السنة إلا ودخل كتابه، وما من قارة من قارات الأرض إلا ويدرس، يعني تدرس متونه، وضع لها الله القبول رغم محاربة الناس، محاربة القاسي والداني لها، أمم ودول وخلافات، يعني حضارات قامت تحارب هذا الشيخ، مثل العثمانيون ومثل دولة أتاتورك ودول يعني الصوفية والطرقية وغير ذلك، حاربوا هذا الشخص. لكن لا نرى إلا أن الله نصره وهزم الآخرين. الآخرون لا يعرف لهم ذكر، لا يعرف لهم ذكر ولا كتاب، ولا تدرس كتبهم، ولا ترفع محاضراتهم ولا غير ذلك. وهؤلاء أخذوا نصيبا من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. فالذي يقرأها يقرأ هو مطمئن، بخلاف الذي يتتلمذ على على على الصوفية وعلى الفلاسفة وعلى القرامطة وعلى الروافض والشيعة، يأخذ الفساد، فساد الدين وفساد العقل، فساد الدين وفساد العقل. فالقارئ لما يقرأ للشيخ محمد عبد الوهاب آمن، هو آمن بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذا الرجل لا يأتي من بشيء من عنده، يأتي من أقوال السلف. لما يجيب فائدة يقول وهذا مثل ما قال طاووس، مثل ما قال عطاء، مثل ما قال ابن المبارك، مثل ما قال القاضي عياض، مثل ما قال فلان من السلف رضي الله عنه، مثل ما قال ابن عباس، مثل ما قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية، ولا يأتي بشيء من عنده. وهذا فيها بركة ظاهرة، ونحسبه من إخلاصه، ولا يزكى على الله أحد، لأن الإخلاص لما يكون عند الشخص الله عز وجل يعني يكتب له البقاء ويكتب له القبول ويكتب له الديمومة ويكتب له البركة في كتبه. شوف كتب الشيخ محمد عبد الوهاب ما كانش كتب مطبوعة كما كتبه تدرس. كل قارة تروح لها الآن، تروح أوروبا، أستراليا، أمريكا، أي مكان تلقاهم يدرسوا الأصول الثلاثة رغم الحروب المشنة عليهم، حروب كبيرة مشنة على هذا الكتاب من الأئمة ومن الهيئات الرسمية ومن الهيئات الفوضوية وغير ذلك، حتى من أدعياء الإسلام لا يدرسون كتب الشيخ عبد الوهاب بدعوة أو بأخرى، بحجة باطلة أو ضاحدة أو أخرى. وزيد على ذلك لما تقرأ للشيخ محمد الوهاب تجد عنده النصح، وتجد عنده كلمات تقبلها القلوب ويقبلها النفوس، بخلاف بعض الناس تقرأ كتبهم من أولها إلى آخرها توجد نفسك تعبان ومرهق وتخلطت عليك الأحبال والبطاقات، وتجد عندهم التعقد، كلمات تحتاج إلى من يشرحها ومن يفسرها، وربما يختلف الناس فيها، لكن كلمات سترها إن شاء الله تعالى لما يأتي الشيخ بفائدة يعطيك الفائدة ويخليك تتدبر فيها. رغم أن الشيخ رحمه الله تعالى وجد في زمن 1200، هذا الزمن وجد من يقول فيه من الذين كانوا يحكمون في الدول الإسلامية والخلافات، يقولوا لا فائدة من قراءة القرآن، أمر تتولاه الدولة، دول إسلامية تدعي الإسلام، يقولوا القرآن لا يقرأ، والذي يقرأ القرآن ينبغي أن يكون عنده الشرط الفلاني والشرط الفلاني وبعض الشروط قد لا توجد في أبي بكر وعمر، يشترطوا شروط لقراءة القرآن، هذه الشروط لو كانت عند أبو بكر وعمر ما تلقاهمش، مع أن هؤلاء الناس كمل. قالوا لأن يقولوا بأن القرآن يخل يعني هم من باب يعني يأتون عند الناس ويدعون بأن القرآن مقدس ومطهر ولا يمسه إلا المطهرون، وما نديروش في أيدي الصبيان وفي أيدي الأطفال وأيدي النساء، يبدأوا بهكذا. ثم وصلوا لواحد المرحلة يشوفوا مثلا شخص مثلك أنت يحمل القرآن، يقول لك أنت وش قريت، أنت لا يجوز لك أن تقرأ القرآن الكريم، أنت كذا أنت كذا، ويمنعونك من قراءة القرآن، بمعنى أنت تنتظر أوامرهم ونواهيهم وتعليماتهم. فوجد في هذا الزمن، وهذا الشيء ذكره الشيخ في الأصل السادس من الأصول الستة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، قال فلا تدبرون القرآن وأم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وأن أتلو القرآن، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، الله أمر النبي أن نتلو القرآن. يقول فيه الشيخ هذا الإمام رحمه الله تعالى، هناك ممن عاصروه وعرفوه حق المعرفة يقولون عن تفسيره، عن تفسير القرآن الكريم، يقول كان رحمه الله تعالى، هذا واحد اسمه حسين ابن أبي بكر بن غنام، يقول كان رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد أعطي في القرآن فهما وقادا حديدا، فهما وقادا حديدا وفهما موفقا، فكان إذا تكلم على الآيات فنزلتها على الواقع تقع تبهر السامع لكلامه، يعني الكلام لما يقوله لك يجيبهش من عنده، يجيبه من عند السلف، ولذلك وضع الله له القبول القبول. وقال عثمان ابن بشر في كتابه عنوان المجد، قال رحمه الله تعالى وكلامه على القرآن أكثر من مجلد، يعني في الآية الواحدة، يعني لما يعني يتكلم مجلد واحد في كل آية، بالعجب العجاب من تقرير التوحيد ونقض الشرك، وكل آية وقصة يأتي بها يعلق عليها بعدة مسائل، حتى أتى من قصة موسى والخضر في سورة الكهف بتقريب من 100 مسألة. أنت لما تشوف قصة موسى والخضر وش عال فيها؟ جاء فيها أكثر من 100 مسألة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا فتحا مبينا لكي نقرأ هذا الكتاب وننتفع بما فتح الله على هذا الشيخ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبدأ على بركة الله بسورة الفاتحة. كان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى محدث المدينة، توفي في سنة 96، كان إذا جلس إليه الطلاب أو زار قرية وطلبوا منه أن يحدثهم، أمر طالبا أن يقرأ سورة الفاتحة ثم شرع في تفسيرها. فالقرآن لا تنتهي عجائبه، لأن سورة الفاتحة اشتملت أو أجمل يعني ما أجملت ما فصل في القرآن الكريم، كل الذي فصل في القرآن الكريم جمعته سورة الفاتحة. أي مسألة تقول مثلا في الفقه، في العقيدة، في الأنبياء، في الجنة، في النار، في الصفات، في التوحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، في المحامد، في الربوبية، في قصص الأولين، في قصص الأنبياء، قصص الهالكين، قصص الصديقين والشهداء والصالحين، كلها موجودة في سورة الفاتحة. تتكلم على القضاء والقدر موجود في سورة الفاتحة، تتكلم على الملائكة موجود في سورة الفاتحة، تتكلم على الإيمان باليوم الآخر موجود في سورة الفاتحة. فإذن لا تتهم القرآن، اتهم نفسك بالجهل، واتهم نفسك بأنك ضعيف وأنك أعجمي وفقير وغير ذلك. ولذلك ما يوجد في سورة الفاتحة الخير الكثير، ولذلك الله سبحانه وتعالى فرضها علينا أن نقرأها فرضا 17 مرة، 17 مرة نقرأ سورة الفاتحة. لما؟ لأن هذه السورة عظيمة، هي أعظم سورة في القرآن الكريم، هي 7 المثاني والقرآن الكريم الذي أوتيه صلى الله عليه وآله وسلم، هي الشفاء، هي النور، تسمى الشفاء وتسمى النور وتسمى السبع المثاني وتسمى الفاتحة وتسمى أم القرآن، عندها أسماء كثيرة. يعني هذه الصورة من أخذها فهو حبر، من أخذها بمعنى يعني تعلمها وتدبرها وفسرها فيصير حبر، يصير عالم، عالم لما فيها من العلوم لا تنتهي عجائبها، لأن من كثرة أهميتها قد يقرأها المرء في اليوم 100 مرة، عندنا 17 مرة في صلوات الفرض. إذا كان الإنسان ضعيف يصلي غير شفع الوتر زيد لها 3، معنى صير 20. لو كان يصلي ركعتين تاع الفجر يصير 22. لو يصلي 12 ركعة تاع الضحى 46، هاي طلعت. لو يصلي الرواتب 12 ركعة 70. لو يصلي قيام الليل 10 ركعات 90. هاي بحسابنا احنا الضعيف. لو يصلي ركعتين عندما يخرج وركعتين عندما يدخل 94. ركعتي الوضوء هاي 96. تحية المسجد 5 خطرات في اليوم 106. يعني هذا إذا لم يكن الإنسان يعني كثير الصلاة، هذا الضعيف، هذا المستوى الضعيف، لأن النصاب الذي لا ينبغي أن يفوتك في اليوم 40 ركعة. يدق لك في اليوم ما تهوتش على رأس المال تاعك 40 ركعة. شوف التجار يعني اللي عندها الحداقة وش يدير؟ مثلا راهو كاري ب40 مليون في الشهر، يرق له على الأقل يقسم هذه 40 مليون على على 30 يوم، يرق في اليوم مثلا عنده 13 مليون في ماذا؟ مليون وثلاثمية. يريق 1,300,000 في اليوم يدخلها قدام كل شيء، هذه تاع الكرية. حنا لو كان مثلا نكونوا حريصين كل الحرص يريق لنا 40 ركعة ما نهودوش تحتها بل نزيدوا. شحال 40 ركعة؟ شهير 40 ركعة، عندنا 17 ركعة تاع الفريضة، وزيد لها 11 ركعة تاع قيام الليل، شحال جات؟ 22. وزيد لها 12 ركعة على الرواتب، 40. بلا الضحى، بلا تحية المسجد، يعني هذا رأس المال تاعك تاع النهار، رأس المال تاعك تاع النهار هذا اللي ما لا يساومك فيه أحد. شكون يكون برا مت، نسأل الله العفو والعافية، الله يعافينا، الله يستر عوراتنا. يعني عندك 40 ركعة، هذا الحد الأدنى الذي لا ينبغي التنازل عنه. 40 ركعة 40 مرة تقرأ سورة الفاتحة، هذا أضعف إنسان. فهذه السورة نقروها 40 مرة 100 مرة في اليوم، أهمية للأهمية العظمى، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام يقول ابن القيم كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ينبغي للعبد أن يداوي نفسه بإياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لأن إياك نعبد تعالج فيك الرياء وتنفي عنك الرياء، وإياك نستعين تعالج فيك تدفع عنك الكبرياء. إياك نعبد تدفع عنك ماذا؟ الرياء. يعني لما تكون مخلصا في العبادة ذهب الرياء، ولما تقول إياك نستعين تدفع عنك الكبرياء. لماذا؟ لأن لي يطلب العون شكون هو؟ الضعيف، والضعيف من يجيش يتكبر، يعترف بضعفه أمام الله سبحانه وتعالى فيدفع عن نفسه الكبرياء. لأن المتكبر ما يتعلم، ما يطلب الناس، ما يفتقر للناس، ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما قال مجاهد بن جبر، لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. لي يستحي ما يتعلم، والمتكبر ما يتعلمش. كون كاي لو كان كل يعني ولو ان كانت عشر كلمات قالها الامام ولا الداعي ولا المدرس وما فهمهاش يستحي، او يتكبر ان يساله يقول له ما فهمتش. لما؟ لانه يخاف يقولوا له بانك يعني جاهل ولا أمي وغير ذلك. فكل آية في سورة الفاتحة حق أن تؤلف فيها التصانيف، وألفت فيها التصانيف. كل آية في سورة الفاتحة ألفت فيها التصانيف، لأن سورة الفاتحة كما قال عليه الصلاة والسلام أبي سعيد بن المعلى، وكان يصلي في المسجد، فقال له، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن الغاله باش يجي عنده، فقال كان أبو سعيد يصلي فلم يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أنهى صلاته جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لماذا لم تأتي؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فقال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد. قال: فلما كدنا أن نخرج قال: ألم تقل لي يا رسول الله لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن نخرج من المسجد؟ وهذا لحرصهم رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته، والقرآن الذي أوتيته، يعني بمعنى أنها جمعت، هي مثاني لأننا نثني على الله بها ونكررها ونرددها كثيرا. ليس هناك سورة تردد كثيرا مثل سورة الفاتحة، حتى أنه جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. انتبه إلى كلمة ولعبدي ما سأل كم تكرر. قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا أنت لو أنت تصلي استشعر هذا الحوار، أنت لا تسمعه لكن كن كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استشعر، اشعر هذا وتدبر، لأن لما تدبر القرآن الكريم تأتي فيك المعاني، ويأتي فيك البكاء، ويأتي فيك الخشوع. ولما تقول مالك يوم الدين تجيب بين يديك، كل يوم الدين، كل يوم الدين يأتي بين يديك. يوم الدين ذكر في سورة الانفطار 4 مرات: كلا بل تكذبون بالدين، يصلونها يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم الدين وهو يوم القيامة. مثلا هذه: اهدنا الصراط المستقيم، تتفكر من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تتفكر السلف، تتفكر الأنبياء، الخليل، آدم، نوح، إدريس، هود، صالح، موسى، عيسى، تفكر الأنبياء، تفكر أنعم الله عليهم من الصديقين، أبو بكر الصديق ومن كانوا على شاكلته، وكانوا على نهجه. تتفكر الشهداء، تفكر الصالحين، فتشتاق إليهم، تتمنى أن تكون منهم، تنتسب إليهم. ما تقرأها مثل ما يقرأها الناس هدا، حتى إنه لا تشعر لا يشعر ماذا قرأ، هل قرأها كم، حتى إن بعضهم من كثرة اللي يقرأها سريعا ينقز منها بعض الكلمات والجمل، حتى إن بعض الأئمة عافانا الله من شرهم وهداهم الله سبحانه وتعالى، لما تقرأ سورة الفاتحة وراءه تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تلقى ركعة، تقول هذا كيش ركعة، كيش أقرأها، كيفاش دير أقرأها. ولا وإياك أن تجادل مثل هؤلاء. ولذلك هذه الصورة ينبغي أن تعطى العناية العظمى، أعظم عناية. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذه مقدمة عن سورة الفاتحة، وإن شاء الله تعالى يكون عندنا يومين في الأسبوع نقرأ التفسير، يومين في الأسبوع نقرأ التفسير، ويومين في الأسبوع نقرأ كتاب التوحيد، ويومين في الأسبوع نقرأ كتاب الأسماء والصفات، ونسأل الله التوفيق. إلا إذا كان جانا ضيف وزائر نخلو له المجال. ربي يوفقنا وإياكم. الله أكبر. شيخ اللي بقاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه أستعين. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء: فصل حقيقة الشرك، ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه به، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: العظم إزاري، العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصورة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته؟ وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده، كملك الملوك وحاكم الحكام ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاهان شاه، أي ملك الملوك، لا ملك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك. فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. الله أكبر. علمنا أمس بأن حقيقة الشرك هو التشبيه والتشبه، تشبيه المخلوق بالخالق، وتشبه بعض المخلوقين بالله تبارك وتعالى. فأما تشبيه المخلوقين بالخالق عندما مثلا يسجد المرء للصنم، فحقيقة فعله هذا شبه الصنم برب العالمين. وعندما يرفع يديه ويمد يده ولو يد واحدة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا اليد لا تمد إلا لله، فأنت عندما تمد يدك سواء يديك أو يد واحدة كيف ها؟ لذلك المسألة تعتبر ذل، والذل هذا لا ينبغي أن يعامل به إلا، هذا التذلل لا تتعامل به إلا مع الله. أما الناس البشر كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، وأن عزته في استغنائه عن الناس، يستغني. ماذا السلف رضي الله عنهم يكون فوق جمل، والنزول من فوق الجمل إلى الأرض صعب جدا وشاق، ويسقط لها الصوت التاعه، ينزل من فوق الجمل ويتناول الصوت التاعه وحده، وما يقولش شخص ناولني ذاك هذا الشيء، مع أنه جائز. لكنهم أعطوا عهدا للرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا الناس شيئا، لا بطريقة مباشرة ولا طريقة ملتوية، لأن قد تسأل البشر عن طريق يعني اللفظ: أعطيني وفعل لي وخصني وأنا محتاج وكذا، وقد تسأله بحيث أنك تشكي، تقول مثلا: جاني اليوم الضوء وجاني الماء وما عنديش والحياة ضاقت عليا، وش معنى ذلك؟ وقفت عند إنسان مثلا ثري ولا غني ولا كريم ولا غير ذلك، وبديت تشكو، وش معنى ذلك؟ شبهت هذا المخلوق بالخالق. هذا مفاد قول ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني الشرك، حقيقة الشرك هو التشبيه والتشبه. عندما هنا قال التوكل، ومنها التوكل: فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. هذا معنى وجد في زماننا من يقول لك روح دير زوج شهود وروح عند فلان وأعلن التوبة تاعك، وبعد سنة نشوف واش نعود نرد لك الاعتبار ولا لا. التوبة تكون لله، الله تعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا لقد تاب الله على المؤمنين. فالتوبة إلى الله، فلا نتوب إلى أحد كائنا من كان، نعتذر من من من من ذنب ارتكبنا في حقه، أما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحلف، قال فمن تاب لغيره فقد شبه المخلوق بالخالق. قال ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. لما تقول مثلا حق سيدي محمد ولا حق سيدي عبد القادر ولا حق سيدي سنوسي وحق سيدي علي وغير ذلك، فقد شبهت ماذا؟ المخلوق بالخالق. وأما التشبه يعني التمثل بالشيء فهو مثل التعاظم. الله تعالى قال الكبرياء العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. إذن مشكلة الشرك التشبه أيضا، التشبه في الكبرياء. وذكر الشيخ أشد الناس، يعني قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لأن الله هو المصور، لأن الله هو المصور. فمن خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى أنه هو الذي يصور، مع أنه يصور هذا الشخص يصور بقلم الرصاص ولا بالأقلام الملونة ولا بالألوان المائية، يصور شيئا بسيطا هكذا ولا يعتقد بأنه يخلق، ومع ذلك الذي يصور يؤتى له بتلك الصورة، يقول له انفخ فيها انفخ فيها، ما أنت خارج من النار يعني حتى تنفخ فيها، وما هو بنافخ حتى يلج الجمل، يدخل الجمل في عين الإبرة، يدخل ما يدخلش. إذن هو ما هو بخارج من النار. ومن أظلم ممن ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق. حتى إن الله نهانا عن التشبه به بأسمائه، قال إن من أخنع الأسماء عند الله تعالى رجل يسمى بشاهن شاه، يعني شاهن شاه هذه كلمة أعجمية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمها لأنها كانت منتشرة في ذاك الوقت، ملك الملوك، ملك الملوك، قاضي القضاة، أغيض رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك، فهذا مقت من الله تبارك وتعالى. إذن التشبه يعتبر شرك، والتشبيه يعتبر شرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك الذي ذهب في أسماء الله فشبه اسما أو صفة من صفات الله بصفة المخلوق كالاستواء وراح فوق الكرسي وجلس فوق الكرسي، هذا تشبيه. ولذلك الشرك في الأسماء الحسنى كذلك يعتبر الصفات العلى لما يشبه المخلوق بالخالق. أسأل الله التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يلهمنا الرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.